معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نوح عليه السلام أحد أولي العزم الخمسة، أولهم نوح، وثانيهم إبراهيم، وثالثهم عيسى، ورابعهم ثالثهم موسى، ورابعهم عيسى، وخامسهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذ قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن ونوح يعتبر أول الرسل، إن لم يسبقه إلا إدريس، والزمن بينه وبين آدم أهل العلم يقولون قرابة 1000 سنة، فهو أول الرسل وأول العزم. نوح عليه السلام بعثه الله عز وجل في البشرية يومئذ، وليست في عدد هذا وكثرتها. وجد الناس يعبدون غير الله عز وجل، 5 طواغيت ذكرت في سورة نوح عليه السلام. قالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. 5 آلهة، وهي عبارة عن تماثيل لخمسة رجال. يقول أهل العلم: هؤلاء الأصنام كانوا رجالا صالحين من أولياء الله، فلما ماتوا زين الشيطان لتلك الأمة أن يبنوا على قبورهم بناية خاصة حتى لا يذهب وجودهم ولا يندثر وجودهم، ثم زين لهم أن يضعوا تماثيل لكل تمثال يمثله، يتقربون بعبادتهم إلى الله. أولا كانوا للاستشفاع بهم والتوسل، ثم تحولوا إلى أن عبدوهم وجعلوهم آلهة كما قال تعالى عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركن آلهتكم، ولا تتركن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فبعث الله تعالى نبيه ورسوله نوح عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده. واتل عليهم نبأ نوح: قال لقوم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. فرفضوا وأبوا أن يعبدوا الله عز وجل وحده. واستمرت دعوة نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم والله بالليل والنهار بالسر والعلن، كما جاء ذلك مبينا في سورته، سورة نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم، كان يدعوهم ليلا نهارا ويدعوهم في السر وفي العلن، ومع الأسف لم يستجيبوا، ما آمنوا، ولم يؤمن معه إلا 80 إنسانا من بينهم أولاده 3: سام ونوح ويافث. وأما كنعان ولده فقد هلك في الغرق، وامرأته كذلك. فها هو ذا تعالى يقول وقوله الحق: ولقد نادانا نوح، أي دعانا واستغاث بنا وسألنا أن ننجيه، أن ننقذه من تلك المحنة التي عاشها 1000 سنة إلا 50 عاما. نادانا. ومن سورة القمر يقول تعالى رب إني مغلوب، ونادى نوح ربه إني مغلوب فانتصر، رب يا رب إني مغلوب أي غلبوني هؤلاء المشركون الكافرون الفاجرون الظالمون فانتصر. فأجابه رب تبارك وتعالى فقال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر وهي السفينة. إذ أخبره تعالى بأنه سيغرق هؤلاء الظلم المشركين وأوحى إليه أن يصنع سفينة وأخذ يصنعها وتم صنعها. فلما اكتمل صنعها حينئذ دقت ساعة إغراق القوم وهلاكهم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. من هو المجيب؟ الله. نعم المجيب هو الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجاه وأهله. من أهله؟ أولاده الثلاثة كما عرفتم، سام ونوح ويافد وحام. سام وحام ويافد ومعهم عدد يبلغ 80 نسمة. لكن ما شاء الله لم يأتي من أولئك إلا من أولاد نوح الثلاثة. فلهذا سام هو والد العرب والروم وفارس، وحام هو والد الأقباط والبرابرة والسودان، ويافث هو والد الأتراك والصقالبة ويأجوج وماجوج. أولاده الثلاثة منهم تكونت البشرية، والذين معه ما أنجبوا أو مات أولادهم، لكن هؤلاء بارك الله فيهم فهم آباء البشرية كلها. قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، أي نحن رب العزة والجلال والكمال. ونجيناه، طلب منا النجاة فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ألا وهو الغرق. الغرق البشرية كلها تغرق، أي كرب أعظم من هذا الكرب؟ وقد بين تعالى كيف تم ذلك. أمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تتفجر بالمياه فالتقى الماء من فوق وأسفل فأغرق البشرية كلها، لم يبقى شبر من الأرض، كل عمه الماء. ونوح على سفينته مع من معه من المؤمنين نساء ورجالا. ثم قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريته نحن الباقين إلى يوم القيامة. أولاد سام وسام وحام ويافث هم الذين تولدت منهم البشرية كلها، فهم كلهم أولاد نوح وذريته. نحن الآن ذرية نوح أيضا وأولاده. هكذا يقول أهل العلم. سام هو أبو العرب والروم والفرس. حام أولاد السودان والبرابرة والأقباط. يافث أولاد الصقالبة والتتار والأتراك ويأجوج وماجوج. وجعلنا ذريته أي ذرية نوح هم الباقين. أليس كذلك؟ ألسنا منهم باقين ولا لا؟ بقينا. ثم قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين من بعده. ما من نبي ولا رسول أتى بعد نوح ولا عالم ولا عارف إلا ويثني على نوح الخير والسلام. وتركنا عليه في الآخرين ماذا؟ حبه وتعظيمه وإجلاله وذكره بخير وهو السلام. وتركنا عليه في الآخرين من بعده كلهم يحبونه ويقدسونه ولا يتعرضون له بسوء. ثم قال تعالى سلام على نوح في العالمين. سلامة الله الدائمة على نوح في العالمين كلهم، ما في من يسب أو يشتم أو يتعرض له بسوء، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو كائنا ما كان. هذا الطابع من طبعه الله عز وجل إكراما لعبد ابتلاه 1000 سنة وهو يعاني، ما سنة واحدة، وهم يهددونه بالضرب والقتل، يسبون ويشتمون، يفعلون الأعاجيب، وهو ثابت على ما هداه الله إليه حتى أهلك الله الظلم وأغرقهم ونجاه، فعاش بعد ذلك فترة وتوفاه الله عز وجل. لكن أولاده الثلاثة عمروا الكون، فكل الموجودين من البشر من ذرية آدم عليه السلام، وجعلنا من ذرية آدم أولا من ذرية نوح ثانيا، إذ قال تعالى وقول الحق وجعلنا ذريته هم الباقين إلى يوم الدين. وتركنا عليه في الآخرين ماذا؟ الذكر الحسن، الثناء الطيب، السلام، الصلاة عليه والسلام، سواء كانوا رسلا أو أنبياء أو علماء أو مؤمنين في كل الأمم، ما يسبون نوحا ولا يشتمون ولا يتعرضون له بسوء، لا يذكرونه إلا بخير. هذا من فضل الله تعالى علينا وعليه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن هذه الجملة سلام على نوح في العالمين إذا قلتها في البلد الذي فيه العقارب لا تلدغك عقرب. من كان في أرض يوجد بها العقارب ثم قال سلام على نوح في العالمين لا تلدغه عقرب. والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه من بني أسلم من قال بت البارحة يقظان ما نمت ما بك؟ قال لدغتني عقرب. قال لو قلت عندما جاء أويت إلى هذا المكان أعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء ولم تلدغك عقرب. أما هذه الكلمة أعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق يقولها كل من نزل منزلا وهو مسافر يحفظه الله عز وجل، مسافر إلى جدة إلى كذا إلى كذا، في الطريق نزلت مكان تنام فيه تستريح قل أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق يحفظك الله. بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه. أما سلام على نوح في العالمين فهي مروية وذكر أهل العلم ولا بأس بها، سلام على نوح في العالمين. إذن سلام على نوح في العالمين إنا أي رب العزة والجلال والكمال كما جازينا نوح على صبره وعبادته وطاعته ودعوته نجزي المحسنين. من هم المحسنون يرحمكم الله؟ المحسنون الذين يحسنون عبادة الله يؤدونها كما شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. المحسنون هم الذين يعبدون الله بما شرع من العبادات ويتمون على الوجه المطلوب الذي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والذي يساعدك على هذا الإحسان هو ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حالان: الحالة الأولى إذا أخذت تتوضأ أو تغتسل أو تصلي أو تطوف أو تحج أو تعمل عبادة أو تحسن إلى مؤمن بإعطائك ريال في كفه، في هذه الحال تعمل وكأنك تنظر إلى الله، كأنك ترى الله حيث قلبك لا يتقلب أبدا ولا يرى إلا الله. فإن عجزت عن هذا المستوى انزل إلى ما بعده أن تعبد، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تفعل العبادة وأنت تعلم أن الله ينظر إليك، تعمل العبادة وأنت تعلم أن الله يراك وينظر إليك، ومن ثم تتقنها تجودها تحسنها، لا يقع فيها زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، لأنك محسن عبادتك. والمحسنون جمع محسن، وهو من يحسن كما قدمنا أولا، يحسن إلى نفسه، لا يعرضها للدمار والخراب والفساد، يحسن إلى كل إنسان لا يسيء إليه، ولكن فوق ذلك وقبل ذلك أن يحسن عبادة الله التي من أجله خلقها الله عز وجل. إذ إحسان هذه العبادة هو الذي يزكي نفسه ويطهرها ويطيبها. فالذي يقوم يصلي طول الليل ما مئة ركعة ألف ركعة ولا يحسن ركوع ولا سجود، لا يكتب له حسنة واحدة. يتصدق بالملايين ولا يحسن ذلك ولا يبي وجه الله، ما ينتفع بذلك أبدا ولا يكون حسنا. وهكذا يقول تعالى: إنا كذلك كما جزينا نوحا عبدنا الصالح نجزي المحسنين على أعمالهم، على إيمانهم، على صبرهم، على تقواهم، على دعوتهم لله، على استغاثتهم بالله، كما فعلنا مع نوح. بشرى عامة لكل المحسنين أبيضهم وأصفرهم: إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قال تعالى: إنه من عبادنا المؤمنين. إنه أي نوح من عبادنا المؤمنين، وفي هذا أيضا إعلان شأن الإيمان وأصحابه. كما أكرم الله نوحا ذاك الإكرام العظيم إذ نجاه وأهله أغرق العالم أجمع، كما فعل هذا يفعل تعالى بالمؤمنين: إنه كان من عبادنا المؤمنين. فهيا نؤمن ونحقق إيماننا. الإيمان أركانه ستة كما علمتم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتؤمن بالقضاء والقدر. هذا الإيمان والإسلام، أركان الإيمان وهو الإسلام. تبهتم؟ أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، وبذلك أنت مؤمن. وهذا كما علمتم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في روضته ورجاله بين يديه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فدخل جبريل وشق الصفوف وانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، هذا هو والله الإسلام. قال: أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا مرتبتان، أولى كأنك تشاهد الله وأنت تعبد، ما يلتفت قلبك ولا بصرك أبدا إلى غير الله. المرتبة الثانية إذا نزلت من هذه العالية أن تعبد الله وأنت تعلم أنك مراقب وأن الله ينظر إليك، ومن ثم تحسن عبادة الله. واعلموا أن كل مؤمن، أن كل مسلم حق الإسلام مؤمن حق الإيمان، وكل مؤمن حق الإيمان هو مسلم حق الإسلام. قد يكون مسلما في الظاهر وكافر ليس بمؤمن هذا ولا بمسلم، وهذه حال المنافقين والعياذ بالله، يصلون أمام الناس يتصدقون ليثنى عليهم بخير أو ليقال إنهم كافرون، وفي نفس الوقت هم لا يؤمن بالله ولا بلقاء الله. إذن إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى ثم أغرقنا الآخرين، نجى نوحا ومن معه من المؤمنين وأغرق الآخرين أبيضهم وأصفرهم على حد سواء، ما نجا واحد أبدا. فالذين نجوا أصحاب السفينة كانوا قرابة 80 نسمة، من بينهم 3 أولاد لنوح، سام وحام ويابوس، والبشرية كلها وياجوج وماجوج من هؤلاء. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من المؤمنين المحسنين المحبين لنوح والمؤمنين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا بيان إكرام الله لأوليائه وإهانته لأعدائه. بيان إكرام الله لأوليائه وإهانته لأعدائه. الآية من أول هداية بيّنت أن الله يكرم أولياءه ويهين أعداءه، فاللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. من هم أولياء الله؟ كما علمتم إنهم المؤمنون المتقون. والله لا ولي لله إلا ما كان مؤمنا تقيا، إذ قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، وكأن سائل يقول من أوليائك يا ربي، فأجاب الله تعالى بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي، مؤمن فاجر لن يكون لله ولي، فتقي ليس بمؤمن لن يكون لله ولي. ولي الله المؤمن الصادق الإيمان المتق الذي ما يخرج عن طاعة الله ورسوله، لا في الواجبات بفعلها ولا في المحرمات بتركها. نعم. ثانيا إجابة دعاء الصالحين لا سيما عندما يظلمون. من هداية الآيات إجابة الله دعاء الصالحين لا سيما عندما يظلمون ويضطهدون، في هذه الحال لن يتأخر أبدا بإجابة عليهم. من هداية هذه الآيات إجابة الله دعاء المؤمنين لا سيما حال ظلمهم وظلم الناس لهم. استجاب لنوح ولنا فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نعم. ثالثا فضل الإحسان وحسن عاقبة أهله. فضل الإحسان وحسن عاقبة أهله. قولوا اللهم اجعلنا من المحسنين، المحسنون الذين يعبدون الله بما شرع، فلا يزيدون ولا ينقصون ولا يقدمون ولا يؤخرون. على سبيل المثال صلاة المغرب صليناها كما صليناها، لو تزيد ركعة باطلت، لو تنقص سجدة باطلت، لو لم تطمئن فالركوع والسجود باطلت. كل العبادات تؤدى كما بينها الرسول ذلك هو الإحسان، وإذا ما أدى على الوجه المطلوب أساء وتلك هي الإساءة. ونحن مطالبون بالإحسان أولا في العبادات لتزكي نفوسنا وتطهيرها، ثم نحسن إلى كل الخلق لا نسيء إلى مخلوق بل ولا إلى حيوان، فاللهم اجعلنا من المحسنين. رابعا، فضل الإيمان وكرامة أهله عند الله في الدنيا والآخرة. فضل الإيمان وكرامة أهله عند الله في الدنيا والآخرة. أين فيه من أفضل من المؤمن؟ والله لمؤمن واحد يعدل ما على الأرض من المشركين والكافرين. اجمع الكفار كلهم في كفة واجعل مؤمن واحد يغلب ميزان ويغلب الكفار، لأنهم لا يساوون عند الله شيئا أبدا. هذا فضل الإيمان، وإلى لا نجى الله نوحا من المؤمنين وأغرق البشرية كلها أجمعين. نعم. خامسا وأخيرا، قول سلام على نوح في العالمين إذا قاله المؤمن حين يمسي أو يصبح يحفظه الله تعالى من لسعة العقرب. هذه لطيفة كما قلت لكم، ذكرها ابن عبد البر في التمهيد وهو من كبار العلماء والفقهاء، وتقبل من قال سلام على المرسلين في الصباح المساء ما تلدغه العقارب. سلام على نوح، نعم سلام على نوح في العالمين لا تلدغه عقرب. ومن قال أعوذ بكلمة لا تامة من شر ما خلق ونزل أي منزل يحفظه الله عز وجل، لا من الجن ولا من الإنس ولا من العقارب. نعم. قال وأصح منه قول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لما روى مالك في الموطأ عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. الله أكبر. هذا من أصح الأحاديث، رواه مالك في الموطأ. نزلت منزلا أيها المسافر، نزلت بيتا وإلا غرفة وإلا خيمة، قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يحفظك الله عز وجل، والله ذي لتساوي 1000 دينار، استغفر الله 1,000,000 دولار نحفظها، وإلا لا؟ أعوذ بكلمة لا التامة من شر ما خلق. عندما تنزل منزل قلها، تدخل بيتك قلها،